فانصرفوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ذكرتم أن من مر بعرفة وهو نائم فقد أدرك الوقوف بعرفة لأنه مكلف، كيف نوفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ؟ لا خلاف بين هذا وهذا والحمد لله، فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ يعني الإثم، لا إثم عليه، لا إثم عليه، وإلا هو مكلف مأمور بالتكاليف الشرعية. إيضاح ذلك: لو أن شخصا مثلا نام بالليل وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، مر عليه وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت صلاة الفجر وانتهى، بعد طلوع الشمس هل يؤمر بصلاة الفجر؟ نعم، ما سقطت عنه. وليس معنى هذا أنه رفعت عنه التكاليف، لا، وإنما والحمد لله رفع عنه الإثم، فالنائم رفع عنه الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام في ليلة متأخرا من الليل في سفر في غزوة، عرس من آخر الليل، قال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة للصلاة؟ احتياطا، فالمرء لا يهمل وإنما يأخذ بالأحوط ويحتاط. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أنا. فهذا الصحابي رضي الله عنه ترك رفقته ينامون وهو قائم، بماذا يوقظ نفسه؟ بالصلاة رضي الله عنه، بدأ يصلي لحكمة يريدها الله جل وعلا، قبل الفجر بقليل أخذه النوم فنام، وصار الجيش كلهم نيام، بمن في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء، وما استيقظوا إلا بحر الشمس، وكان منهم من استيقظ بعدما طلعت الشمس، وكانوا رضي الله عنهم من احترامهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظونه، فتحيروا في أمرهم، الشمس طلعت والرسول ما استيقظ وهم لا يوقظونه عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه عنده من الجرأة ما ليس عندهم، لما استيقظ والرسول لا يزال نايم بدأ يكبر، لأنه مثلهم يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه، وكانوا لا يوقظونه ما دام نائم لأنه يخشى أن يكون يوحى إليه ما يدرون عنه، فهم إذا كان نائم لا يتعرضونه ولا يوقظونه عليه الصلاة والسلام. فبدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفع صوته بالتكبير، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بحر الشمس واسترجع عليه الصلاة والسلام، وأمر من معه بأن يرتحلوا عن هذا الوادي لأن فيه شيطان؟ فلما تقدموا قليلا نزل عليه الصلاة والسلام وتوضأ وتوضأوا وأمر المؤذن فأذن وأقام وصلى عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام ومن معه ما استيقظوا إلا بعدما ذهب الوقت، ولا يقال إنها سقطت عنهم الصلاة لأن وقتها انتهى، لا، فهو مكلف، النائم مكلف، لكنه والحمد لله سقط عنه الإثم، رفع عنه الإثم والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ونومه صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله، ليكون تشريع للأمة، أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وقد أحب بالاحتياط، وكلف أحد الصحابة رضي الله عنهم، مع أن تكليف أحد الصحابة ليس من السهولة بمكان، هو متعب ومرهق مثلهم وهو في أمس الحاجة إلى النوم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس الأمة ليوقظهم لصلاة الفجر. فنام لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر التشريع، لأن الأمة ستبتلى بمثل هذا، فماذا تعمل؟ تقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالنائم مكلف، مكلف أي أنه لا تسقط عنه التكاليف الشرعية، وإنما هو مرفوع عنه الإثم والحمد لله. يقول: من مر بعرفة وهو في الطائرة هل يصح حجه؟ نعم، مر بعرفة، متأكد أنه مر بعرفة في الطائرة، مثل ما لو مر بها بالسيارة أو مر بها على راحلة أو نحو ذلك، ما دام أنه مر بعرفة أرضا أو جوا فقد وقف، حصل له الوقوف بعرفة والحمد لله. يقول: هل للنساء أن يصلين على الميت صلاة الغائب في المنزل؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس لهن ذلك، لأن المرأة ما كلفت بالصلاة على الميت، وإنما إذا حضرت المسجد وقدمت الجنازة فتصلي عليها مع المصلين. أما أن تتعمد الصلاة على الجنازة غائبة فلا، لأنها ليست مكلفة بهذا. يقول: ما دام الوقوف بعرفة فيه ساعة من ليل أو نهار وكله جائز، لماذا لا يترك الناس لهم الحرية بالانصراف متى شاءوا؟ ما ينبغي أن يترك للناس العدول عن السنة وترك السنة، وإنما يؤمرون بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انصرف إلا بعد الغروب، فمن انصرف قبل الغروب فقد قصر، ويمنع الناس من التقصير. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط للوقوف طهارة ولا سترة، أليس ستر العورة واجبا في نفسه ويأثم بتركه من غير تعلق بالعبادة؟ المسلم عليه أن يستتر دائما، لكن على فرض مثلا ما وجد ثوب، ما وجد ما يستر عورته، ستر الفرجين فقط، ما عليه إلا سروال قصير، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لأنه لا يشترط للوقوف بعرفة سترة، أو إن كشفت عورته وما علم، أو كان في مكان خالي وتجرد من ثيابه، فلا يشترط للوقوف بعرفة سترة، وإنما هي مستحبة استحبابا. يقول: من ترك المبيت بمنى الأيام الثلاثة، هل يلزمه هدي لكل ليلة أم يكفيه هدي واحد؟ إذا ترك المبيت بمنى ليلة أو ثلاث ليال فعليه هدي واحد، ومن ترك الرمي جمرة أو ثلاث الجمار في ثلاثة الأيام أو أربعة الأيام لمن لم يتعجل فعليه هدي واحد، لأن الجمار فيها هدي واحد، وكذلك المبيت. وهذه السائلة التي تسأل عن ما الذي يلزمها في عدة الوفاة، عليها أن تجتنب الزينة وتجتنب الطيب، وأما الاغتسال فلها أن تغتسل، وأما إذا جهلت وتطيبت أو طيبت المنزل فعدتها مستمرة، ولا يلزمها أن تقضي هذه الأيام أو هذا اليوم الذي تطيبت فيه أو لبست فيه ثياب زينة، فالعدة تنتهي بانتهاء المدة ولو لم تعلم عن الوفاة إلا في آخرها مثلا. فمثلا امرأة توفي زوجها في أول الشهر، ما علمت إلا في العشرين في آخر الشهر مثلا أو في الشهر الذي يليه، تحتسب العدة من يوم الوفاة، وما مضى وهي لم تعتد ولم تجتنب الزينة ولم تأخذ بالحداد لا شيء عليها في هذا. والاستحمام والاغتسال بالصابون والشامبو إذا كان مطيبا فلا، لا يجوز لها ذلك، وأما النظافة فقط بدون طيب فلها ذلك ولا حرج عليها. وإذا خرجت على زوج بنت أختها التي أرضعتها، هذا محرم لها ما دام أنه زوج بنتها من الرضاعة فهو محرم، وحتى غير المحرم إذا كان أخ الزوج أو عم الزوج أو ابن أخ الزوج مثلا، إذا كان هذا لعلاقة تخص الورثة أو الميراث أو اتخاذ إجراءات فهي تكلمه ولا حرج، إذا لم يكن هناك ريبة تكلمه محتجبة ساترة بدنها كما يجب عليها في غير العدة، يجب عليها في غير العدة إذا كلمت أجنبي، وإن كان من الأسرة كابن أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج أو نحو ذلك أو أخ الزوج، كل هؤلاء تحتجب عنهم وتستتر سترة كاملة وتكلمهم، كذلك تكلم هؤلاء للحاجة بعد الوفاة ولا حرج عليها. لا يلزمها أن تتوقف عن تكليم من كانت تكلمه إذا لم يكن هناك ريبة ولا محذور، وإنما تخاطبه في شيء يهمها أو يهم أولادها أو يهم تصفية التركة أو نحو ذلك، فتكلم ولا حرج، لأنها ما نهيت عن تكليم الرجال، وإنما تنهى عن الزينة وتنهى عن الطيب وتنهى عن الخروج إلا لما لا بد لها من. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.